لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم ثم أنزل الله سكينته على ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين والله غفور رحيم.

وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا وما ويأبى الله إلا أن يتم نوره يشفعون هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم.